مالك والحسين والحسين زين وجهه زين خده زين عين زين عين وحبك يا مصادر تتدفق في شراييني تلاطفني ولاطفتك خدت يدك بيديني تلاطفني ولاطفتك خدت يدك بيديني أنا مرتاح من شفتك اشبهن على مر الزمان الزمان طول عنقو يبتسم غمازتين غمازتين لو تغيب شوية عن عيني يا حين والله حين شوق ما يخ فلو اخفيته يبين محرقة.